بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحه على الميت. وقال: النائحه اذا لم تتق قبل موتها تقام يوم القيامه، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مدرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مدرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه، قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فتح الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن طلب السقيا من غير الله عز وجل كفر ينافي التوحيد. المستلزم طلب السقيا من الله عز وجل، لأنه طلب من غير الله على ما يقدر عليه إلا الله، والطلب هو الدعاء. فإذا طلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر ينافي التوحيد. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر. نعم. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر. وقوله: باب ما جاء في الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا بالأنواء. قلنا: الأنواء جمع نوء، ويطلق النوء على الأبراج والنجوم، والمقصود نسبة المطر إلى هذه الأنواء، إلى هذه النجوم. ففيها التفصيل. ذكر في ذلك المصنف رحمه الله تعالى عدة أدلة. الدليل الأول وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون أي تصيرون. فتصيرون هذا الرزق الذي أمدكم الله عز وجل به من غير الله أنكم تكذبون، أي تكذبون في هذا الأمر، فتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى النوء، فتنسبون المطر إلى النوء أي إلى النجم. ثم قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع أي أربع صفات، أي أربع صفات في أمتي. ما المقصود أمتي؟ نعم أحسنت، أمة الإجابة، في أمتي أي أمة الإجابة، من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. والجاهلية تطلق على أمرين، الجاهلية تطلق على أمرين، الأمر الأول هو عدم العلم، الأمر الأول هو عدم العلم، والأمر الثاني عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. إذن الجهل أو الجاهلية تطلق على أمرين، ما هو الأمر الأول؟ نعم شيخ، عدم العلم، والأمر الثاني نعم عدم العمل بالعلم. وذكرنا لكم قاعدة في التفسير، قلنا ذكرها شيخ الإسلام وغيره، ما هي؟ أحسنت، كل عاص جاهل، كل عاص جاهل ولو كان يعلم حكم ذلك تلك المعصية أو ما يترتب على تلك المعصية، لو كان يعلم أنها محرمة أو يترتب عليها كفارات ونحو ذلك، فنقول بمجرد وقوعه في المعصية فهو جاهل في حقيقته، لأنه لو كان عالما بالله كان ممن يخشى الله عز وجل فيخافه بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف مع علم يردعه عن فعل المعصية. ولذلك هذا الذي يقع في المعصية ما قدر الله عز وجل حق قدره، ولو قدر الله حق قدره ما وقعوا في هذه المعصية، وكلنا نقع في هذه الذنوب والمعاصي، لكن الإنسان يؤوب ويتوب وينيب إلى الله فيتضرع إليه فيدعو الله عز وجل أن يغفر له الذنب وأن يستر له العيب وأن يرفع عنه ذلك الوزر. وهذا هو الفرق بين المتمادي في المعصية وبين من وقع في المعصية لعدم عصمته، فليس من البشر أحد معصوم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كلنا نقع في هذا الخطأ، لكن الخيرية جعلها في من يتوب، وخير الخطائين التوابون، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. طيب، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن هذا على وجه العموم، لا يتركونهن هذا على وجه العموم في الأمة كلها، لا على وجه الإفراد، لا على وجه الإفراد، وإلا بعض الأفراد يتركون هذه الأمور التي هي من أمر الجاهلية. ما هذه الأمور الأربع؟ قال: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب أي بالمال والجاه والمكانة، فيتفاخر ويتعاظم بتلك التي وهبه الله عز وجل، فيقع في هذا الأمر من الجاهلية، يتفاخر بهذا فيقع في هذا الأمر وهو من الجاهلية. وسواء كان الجاه أو الفخر أو الحسب له أو لآبائه، أولاد فلان، نحن أبناء كذا، نحن من مكان كذا، كل هذا من الفخر بالأحساب وهو من الجاهلية. ثم قال: والطعن في الأنساب أي همزهم واحتقارهم احتقار أهل النسب والعوائل والقبائل ونحو ذلك، هذا أيضا من أمور الجاهلية، أنتم كذا ونحن كذا وأنتم شرفاء ونحن أشرف إلى آخره، هذا من أمور الجاهلية. ثم قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، هذا هو الشاهد في هذا الباب، الاستسقاء أي طلب المطر من النجوم، طلب المطر والسقيا من النجوم. قال والنياحة، أنتم عندكم ماذا؟ نعم، النياحة على الميت. طيب، والنياحة هو البكاء، البكاء المتضمن للجزع، البكاء المتضمن للجزع، سواء كان ذلك البكاء مصاحبا لصوت أو بدون صوت، إذا كان بكاء متضمن للجزع فإنه من النياحة، سواء كان فيه صوت مرتفع أو لم يكن فيه صوت مرتفع. ولماذا قال نائحة؟ لأنه في الغالب أن الذي يبكي بكاء متضمنا بالجزع يكون فيه رفع للصوت، هذا في الغالب. ولماذا جعلنا القيد متضمن للجزع؟ لأن هذا معارض للإيمان بقضاء الله وقدره. وأما البكاء الغير متضمن للجزع فهذا لا بأس به، لا بأس به، فقد جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم أن أسماء كان لها ابن يحتضر، فأرسلت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرسول إني، يعني كان النبي مشغول، إني كذا وكذا، فأتى فأخبر أسماء فقالت أقسم عليه لا يحضرن، يعني يأتي، والله لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته رضي الله عنها وأرضاها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع له هذا الصبي كما جاء في الحديث، قال كأنه شن يتحشرج، يعني تريد أن تخرج روحه من جسده، فشله النبي صلى الله عليه وسلم وشمه ثم ضمه وبكى، فقال له سعد أتبكي يا رسول الله؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رحمة، هذه رحمة. ثم قال إن الله يرحم من عباده الرحماء، إن الله يرحم من عباده الرحماء. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الله وقدره. وهذا يدل على أن البكاء لا بأس به، أن البكاء لا بأس به. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه عند البخاري ومسلم، فرفع النساء أصواتهن فقال مات سعد، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يقع على فراق المحبوب، وهذا لا ضير فيه ولا أثر عليه، وهذه من فطرة الله عز وجل يجعلها في قلوب الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طيب، قبل أن ننتقل إلى قوله وقال النائحة، ما وجه الدلالة في أن الاستسقاء بالنجوم محرم، أو الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب أو النياحة؟ ما في شيء، ما ذكر أنه حرام، أنه محرم، ما في شيء. نعم، الله يفتح علينا وعليك. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية، اكتب هذه القاعدة، اكتب هذه القاعدة، ما أضيف إلى أمر الجاهلية فهو محرم، ما أضيف إلى أمر الجاهلية فهو محرم. واضح يا شيخ؟ كل ما أضيف إلى أمر الجاهلية فهو محرم، ثم قال: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سربال أي ثوب، ثوب من قطران، من قطران، وهو نعم أي ما هو القطران؟ نعم أي نعم، مادة سوداء يقال لها القار أو الزفت. عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه عقوبة النائحة المتضجرة، عقوبة النائحة المتضجرة والمتسخطة. طيب، هل هذا الحكم خاص بالنساء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب. ترى اليوم معنا طالبات علم، يعني بنشد عليهم شوي. هل هذا الحكم نقول خاص بهن، بالنساء؟ لأنه اللفظ ظاهر الآية، ولا لا يا شيخ؟ نعم نعم، إذا لم تتب يدل على ماذا؟ على الاثنين، هي مؤنثة، إذا لم تتب النائحة، إذا لم تتب. نعم، نقول الأصل، الأصل أن الحكم يشمل الرجال والنساء، وهذا هو الصحيح، أن الحكم يشمل الرجال والنساء. ولماذا أنثت هنا؟ لأنهن أكثر من يفعل هذا، أنثت لأنهن أكثر من يفعل، من يفعل ذلك لضعف قلوبهن، لضعف قلوبهن. طيب، قد يقال أيضا ولكثرة جهلهن، لأنه وردت أحاديث، حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بشيء من الجهل، وهذا لأنهن أقل نصيبا من الرجال في مخالطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أتت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما، فاجعل لنا من نفسك يوما. والفصيحة أسماء، أظن اسمها أسماء، لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نحن كذا وكذا، والرجال يخرجون ويجاهدون ويفعلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسنت المرأة تبعلها، إلى آخره، كان لها شيء من الأجر. فهذا يدل على أن المرأة قد تكون هي أقل خلطة بالدروس والمشايخ والعلماء، وهن بحاجة إلى ذلك. والحمد لله الوسائل ليست محصورة، ربما تستطيع أن تستفيد عن طريق التسجيل أو الأشرطة ووسائل المواصلات الحديثة، فترفع عن نفسها الجهل. وهن بحاجة أكثر في هذا الزمن لكثرة الفتن ولكثرة الداعي إلى الفتن، لكثرة الداعي إلى الفتن، حتى أن الناس صارت عندهم بعض المسلمات أمورا قابلة للمشاورة، وهي أمور مسلمة: حجاب المرأة، عفة المرأة، حصانة المرأة، حقوق المرأة ونحو ذلك. ثم قاموا يضيفون ما يريدون من لتلبية رغباتهم وشهواتهم في هذه الأمور، فيسدون إلى الناس جهلا، ويسدون إليهم بفتاوى ظاهرها وباطنها الغلط. نحن لا نريد أن نجرح أحدا، لكن الحق أحق أن يقال. حقوق المرأة معروفة، والإسلام جاء ليرفع مكانة المرأة بدل احتقارها وبدل إذلالها ونحو ذلك، بل للمرأة حقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، وقال: هن عوان عندكم، وقال: اتقوا الله في النساء. كل هذا من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهن. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد، وهو زيد بن خالد الجهني رحمه الله ورضي عنه، قال: صلى لنا رسول الله. صلى لنا، هذه لنا فيها فائدة. نعم، أي نعم، صلى لنا إمام، لكن فيها فائدة أن الإمام يراعي من خلفه من المأمومين، صلى لنا. فالإمام يراعي من خلفه من المأمومين. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن خلفه الضعيف وذا الحاجة والكبير إلى آخره. وأيضا قال: وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، لكنه يجب أن يراعي من خلفه. وكذلك قصة معاذ في حديث ابن عباس وغيره. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أي الفجر بالحديبية، ويجوز بالحديبية وبالحديبية بالتخفيف والتشديد، على إثر سماء كانت، على إثر سماء كانت يعني أمطرت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال. طيب، الآن انصرف الإمام المعروف أنه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الورد المعروف. هنا قال: فلما انصرف أقبل على الناس فقال، والفاء تدل على المتابعة. نقول: إما أن يقال أن هذا بعد قوله الأذكار، ويعتبر الانصراف بعد ذلك. ومن مشايخنا من قال أن هذا فيه سرعة التنبيه قبل أن ينصرف الناس لأمر عظيم، فدل هذا على جواز التنبيه قبل الأذكار حتى لا ينصرف الناس لأمر عارض، لأمر عارض. وهذا قول جيد. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه. لو سأل الإنسان كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي موحى إليه. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا يدل على جواز قول الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فإنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ولو كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في قصة، أنا نسيت القصة، لكن في حجي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي جعلها تمتعا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. لماذا؟ لأنه أضاف النعمة إلى صاحبها، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وفي هذا الحديث يؤخذ أيضا أن من الأذكار التي تقال حال نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وظاهر الكلام أن النسبة هنا للسببية، النسبة هنا للسببية، أي من كان يقول أن سببه النوء أو النجم الفلاني، أنه لو قال إنسان: والله مطرنا بفضل نجم سهيل أو بفضل كذا، فنسب الفضل للنجم، فهذا كفر. أما لو كان للظرف، مثلا قال: والله معروف أنه إذا جاء وقت نجم سهيل يكثر الأمطار، إذا جاء وقت الشهر الفلاني تكثر عندنا كذا وكذا، فنقول هذا ليس فيه غضابة، هذا ذكر الظرف، ذكر المكان أو الزمان، ذكر الزمان الذي ينزل فيه المطر. هذا ما يسمى غيث، المطر الصناعي، هذا ما يسمى غيث. لا، إذا كان مطر يخرج من هذه الطائرات نقول هذا. إيه، الاستمطار. هل أصلاً جائز الاستمطار؟ وبعضهم ذكر أن هذا المطر الذي يخرج بهذه الطريقة يكون أكثر ضرر من نفعه. لا ما يجوز. هو الآن ذكر بأنه نسبة المطر إلى النوء ليس للتحديد، بل بعضهم ينسب المطر لغير النوء، يقول فلان جانا المطر، ما بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول يوم سافرت والله جتنا الأمطار، ليتك من أول سافرت، ولا إذا جاء قال والله جانا الغبرة. هذا أيضا ما يجوز، هذا ما يجوز. ما يجوز ليس على إطلاقه، لكنه في الأصل أنه ما يعلق الإنسان أشياء أو أشياء بأسباب غير حقيقية، بأسباب غير حقيقية. ثم قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، أي بمعنى حديث زيد بن خالد الجهني، قال قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، أي طابق الوصف. هم مثلا الآن مشهور هذا، يقول إذا جاء السيل لا تأمن السيل، يعني أنه قد يأتيك مطر بغتة. فنقول من هذه الأشياء إذا كان من باب أنه هذا الظرف أو هذا الزمان هو زمن أمطار فهذا ما في بأس، معروف. أما إذا كان نسبة إلى أمر محدد فهذا هو الذي فيه الإشكال. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم، هذا قسم من الله عز وجل، أقسم بمواقع النجوم. واللام هذه وش اسمها؟ فلا أقسم، نعم شيخ، نعم نعم، هذه للتوكيد، للتوكيد اللي لا أقسم يسمونها صلة، صلة. أهل اللغة المعربين يقولون أنها زائدة، زائدة. لكن هنا قد يكون في يعني إشكال، هل يقال في القرآن أن هناك حرف زائد؟ الأصل أنه ما يجوز، وكفر من يقول هذا حرف زائد. أما في النحو، النحويين إذا أرادوا أن يعربوا وقالوا هذا كذا وكذا، نقول هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن هذا الحرف الزائد عندهم هو زائد من جهة الإعراب، هو زائد من جهة الإعراب، لا من جهة، لا من جهة المعنى، لا من جهة المعنى. ونقول نحن أن كل حرف في القرآن مقصود، كل حرف في القرآن مقصود، جعله الله عز وجل لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقال بعض العلماء، وهي قاعدة جيدة لكنها ليست يعني على الدوام، قال الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. الآن الكاف هذه ما تسمى في اللغة؟ للتشبيه. طيب هو ذكر مثله، يعني ليس ك ومثله، واحدة منها عند النحويين يقولون أنها زائدة، إما الكاف وإما المثل. فلو قال ليس مثله شيء وهو السميع البصير المعنى واضح، نقول نعم لكنها أضيفت في القرآن فلها معنى. ما هو؟ قالوا تأكيد نفي المثل لله عز وجل، الكاف هذه تأكيد المثل لله، أن يكون لله عز وجل مثل، مثل قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قالوا أن مثل هذه في اللغة في النحو زائدة، والمعنى فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. لكن لماذا جاءت هنا؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. فيتنبه لهذا الأمر، يتنبه لهذا الأمر والتفريق بين النحويين وبين أهل التفسير. ثم قال فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أن الله عز وجل أقسم بهذه المواقع، مواقع النجوم، وإنه لقسم، هذا يدل على تعظيم أيضا هذا القسم، لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، يدل على أن الله عز وجل تحدث عن أمر عظيم وهو القرآن، في كتاب مكنون أي محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء، قيل أنه المقصود به الملائكة، وقيل أي المتطهرون، أي لا بد أن يتوضأ أو يتطهر حتى يمس هذا القرآن. ثم قال تنزيل من رب العالمين، كما ذكرنا لكم أنه منزل من الله عز وجل غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به حقيقة. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا الشاهد، أي تضيفون رزق الله إلى غير الله، إنكم تكذبون بهذا، بهذه النسبة، أي تضيفون الرزق إلى غير الله عز وجل فإنكم تكذبون بهذه النسبة. ثم قال فيه مسائل، في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج إلى الملة، الخامسة أي أن من الكفر ما لا يخرج أي كفرا دون كفر، يعني كفر أصغر. أي ما بقي شيء خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى: لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بهذه الصلاة هذه الساعة، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بأس الآن يخلص. طيب، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضوع في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضوع. الثامنة التفطن يعني هنا يقول تنبه أنه في هذا الموضع هو كفر، في غيره يختلف الأمر. وذكرنا أنه كفر ما لا يخرج من أي كفر دون كفر، يعني كفر أصغر ما يخرج من الملة. نعم. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة في الاستفهام عنها، لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ والعاشرة وهذه من أساليب التعليم من باب التشويق والانتباه، يقول العالم لغير العالم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهو يريد أن يجيب على هذا. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.